بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل الأخلاق مع بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 61 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وننتقل اليوم إلى الحكمة الجديدة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: العجب، كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه، ويطلب ما لا بقاء له معه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي كان في الصدور. المكتوب الحكمة هنا: العجب، كل العجب ممن يهرب مما، وهذا هو الأصل، العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه، وسيتبين الآن السبب في ذلك. الشيء الذي لا انفكاك للإنسان عنه إطلاقا هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان أيا كان، مؤمنا، جاحدا، ملحدا، فاسقا، شاردا، ملتزما، وأينما كان من هذه الدنيا الواسعة وفي أي الأحوال والتقلبات تحول في هذه الدنيا بعد الموت، بعد الحياة التي بعد الموت، الإنسان في كل هذه التقلبات والأحوال لا ينفصل عن الله سبحانه وتعالى، أي إن الله عز وجل معه في كل هذه الظروف وفي كل هذه الأحوال. هذه حقيقة واقعية لا شك فيها. فأنا الآن في حياتي التي أعيشها، في عمل الذي أتقلب فيه، في معتقدي أيا كان، في المكان الذي أعيش فيه، في القارة التي أوجد فيها، الله عز وجل لا ينفك عني. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى معي بعلمه، ومعي برعايته، ومعي بتدبيره، ومعي بكل ما أتقلب فيه من أحوال. ولسنا نعني بكلمة معية انتقال الله عز وجل من مكان إلى مكان، لا، معاذ الله، مع ذلك لأنني كما أعلم أن الله معي وأنا في قارة ما، هو معك أنت أيضا وأنت في مكان آخر وقارة أخرى ومحيط آخر. نعم، كذلك إن افتقدت، إن افتنيت، إن كنت صحيح البدن، أو إن كنت والعياذ بالله في حالة من الألم أو المرض أو السقم في هذه الحياة بعد الموت، وأنا موسد في قبري بعد الحياة الثانية، في كل هذه الأحوال الله عز وجل معي بالمعنى الذي ذكرته الآن. في حين أننا نعيش مع مكونات ومع أشياء عارضة تأتي وتذهب، تلوح وتغيب، من ذلك الدار الذي أسكنه، اتقلب فيها وانعم في هذه الفتره ثم انفصل عنها واذهب. المتع والزخارف التي اركن اليها امر عارض لا حليل فتره معينه من الزمن ثم انه يغيب عني. الناس والاصدقاء الذين اركن اليهم واستانس بهم نعم اعيش معهم لفتره من الزمن وبعد حين انفك عنهم وكانهم لا عرفوني ولا عرفتهم الا اهل الذين اعيش معهم ويعيشون معي كذلك. الرجل العظيم الذي احسن الي واكرمني ورعاني وكان حفيا بي ظهر في حياتي في فتره من الزمن ثم بعد حين سيغيب عني. كل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى تتعرف يمكن عليه حينا ثم انك تغيب عنه. الوطن الذي تتقلب فيه، الدار التي تعيش فيها، الزخارف التي تتمتع بها، الزوجه، الزوج بالنسبة للزوجة، الأولاد، الملك الذي تستغل بحماه، الإنسان الذي أكرمك وأنعم عليك، كل شيء كل شيء يظهر لك ويروح أمام عينيك حين ثم إنه يغيب. هنا تأتي الحكمة التي يذكرها لنا ابن عطاء الله ويظهر معناها. العجب، كل العجب ممن يعرض ممن لا انفكاك له عنه. من هو الله؟ اذا من اما من موضوعها لمن يعقل، ما لما لا يعقل. نعم عجيب حال الانسان الذي يعرض ممن لا انفكاك له. هروبك لا معنى له، تهرب منه الى من؟ الى اين؟ هذا الاين الذي تريد ان تهرب اليه منه الله عز وجل هناك. تريد ان تهرب من الله عز وجل بخيالك، يعني ان تنساه، ان تعرض عنه. طيب اعرضت عنه لكنه معك وهو معكم اينما كنتم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الانسان دائما بهذا الشكل كلما ذاك اينما كنت تعيش. الذي يعيش في اقصى غرب العالم مثل الذي يعيش في اقصى شرق العالم، كل واحد منهما الله عز وجل معه بالمعنى الذي ذكرت الان، لا شك في هذا. طيب ثم هو معك برعايته لك وبامداده اياك بمقومات العيش والحياه والسعاده وابعاد اسباب الاذيه عنك. هذا معنى من معاني المعيه. فحياتك المستمرة برعايته لك، صحتك وعافيتك بإمداده الصحة والعافية لك وبحمايته لك من الآفات كلها، طعامك وشرابك يأتيك من عنده، رقادك يأتيك من فضله، يقظتك تأتيك بتدبيره، نعم، غناك وتوفيقك في أعمالك يأتيك أيضا من عنده. أرأيتم كيف أن الله عز وجل مع الإنسان دائما في كل تقلباته وأحواله؟ نعم، طيب، عندما يعلم الإنسان هذه الحقيقة كيف يهرب منه هذا الجنون؟ يعني إذا تأملنا سنعلم ان هذا ضرب من الجنون العجيب والغريب. الاله من في رعايته وتدبيره وحمايته من فرقي الى قدمي، هو معي في تسخير هذه المكونات لي، هو معي في حمايتي من الارض التي اعيش فوقها الا تنخسف بي وتتزلزل، هو معي في حمايتي من الجو الذي يذلني الا تعيقني الشهب والنيازك واسباب الدمار، هو معي في كل هذا، ثم اهرب عنه. اولا لماذا تهرب؟ ثم الى اين تهرب؟ اولا لماذا تهرب ولم ياتك منه الا ما انت بحاجه اليه؟ فلماذا تهرب منه وهو يلاحقك بانعامه وعطائه واكرامه؟ طيب حسنا، تريد ان تهرب الى اين؟ المملكة الكونية مملكته، وهذه الدنيا واضعاف اضعاف اضعافها مثل الهباء في قبضة الله سبحانه وتعالى. فاذا فرغت الى اي جهة من الجهات فلن تجد نفسك الا في قبضة الله سبحانه وتعالى. لذلك ان فرغت فالمنطق يقول لك فر الى الله، تفر منه اليه، تفر الى الله، اني لكم منه نذير مبين. يعني اذا فرغت من الم انتابك تفر من المك الى من؟ الى من يزيل هذا الالم عنك، والى من يعيد اليك العافيه لانه هو الذي ابتلاك. اذا فرغت من ضيق انتابك تفر اليه. إذا فرغت من شقوة وجدت نفسك مهددا بها تفر إلى حماه. ما في الكون ملجأ من الله إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يبتلي إن وجدت نفسك مبتلى، وهو الذي يعافي عندما يريد الله عز وجل أن يعافيك. فإذا كنت معافا فالزم رحابه، لأنك بهذا تلازم العافية. وإذا وجدت نفسك مبتلا تفر من الابتلاء إلى من؟ إلى من بيده أن يفرج عنك وأن يزيل هذا البلاء عنك. نعم، ومع ذلك فأنت تجد في الدنيا أعاجيب، كما يقول ابن عطاء الله، تتمثل هذه الأعاجيب في أناس يفرون من الله، يهربون من الله عز وجل. كيف يهربون؟ لا يتعرفون عليه، لا يتذكرونه. إذا ذكروا بالمنعم الذي هو الله نسقوا هذه التذكرة واستبدلوا بها المظاهر المادية التي يتصور أن النعمة تأتي من داخلها. يعني إذا ذكرته بالله عز وجل الذي يهطل على العباد الرزق من السماء، يعني أسباب الرزق، يهطل على العباد هذه الأمطار السخية عندما يبعثها، إذا ذكرته بذلك غير هذه الحقيقة عن نفسه واستبدل بها المادة، السحب، الأسفرة، الأسباب المادية التي يراها من؟ يراها الملحدون، ولا يرون ما وراءها. إذا فر من الله عز وجل إلى هذه المظاهر التي اعتبرها أنها هي صاحبة المنة في هذا الإكرام، إذا ذكرت هذا الإنسان وأمراضه، يعني أمثاله، بالإله التي يفجر من الأرض خيراتها وغذاءها ونباتاتها وكل ما فيها من خير وذكر للإنسان. ثلاثة هذا الإله يعني فر منه تنافاه وتذكر الطبيعة. قال الطبيعة الأرض بطبيعة الحال تفعل ذلك وتأتي ويا إلى آخره. إذا ذكرته بالإله الذي أرزق عليه هذه العافية وأنعم عليه بهذه الصحة والقوة نسي الله يعني فر من الله سبحانه وتعالى وقال لا أنا أستعمل دائما الرياضة في كل صباح وعندي غذاء أتناوله صفته كيف وكيف وهنالك أدوية وصفها لي طبيب ماهر وهذا هو مبعث الصحة والعافية. لاحظوا الفرار من الله والالتجاء إلى ما لا يبقى مع الإنسان إطلاقا بشكل من الأشكال، الفرار ممن لا انفكاك له عنه والالتجاء إلى من سينفك عنك عما قريب ولم تراه بشكل من الأشكال. هذا النوع من الناس فعلا يثير واقعه العجب الذي لا ينتهي، العجب الذي لا ينتهي. أنت تدين لأشياء البارحة وجدتها وغدا ستغيب عنك وأنت موجود. البارحة تعرفت عليه الطبيعة السماء التي تنسب إليها الرحمة والفضل وإلى آخره، السحر الأرض الفحص الذي في باطن الأرض، الأدوية التي تراها ولا ترى من وضع فيها العلاج والشفاء، هذه كلها عوارض ظهرت لك اليوم وستغيب عنك غدا، لكن عندما تغيب عنك غدا من الذي يبقى معك؟ يبقى معك الله سبحانه وتعالى لا انفكاك لك عنه. ستموت، طيب اذا مت اين بقيت الارض التي كنت تدين لها بالولاء وتقول طبيعه؟ اين بقيت السماء التي كانت ترحمك؟ لماذا لا ترحمك عندما جاءك الموت؟ اين بقيت الادويه والعلاجات الغريب والعجيب الذي كنت تنسب شفاءك وصحتك وعافيتك اليها؟ لماذا لم تنجدك عندما جاءك الموت ليقتنصك؟ لماذا؟ طيب وعندما تتمدد في القبر طبعا انت موجود، وقد قلنا مرارا بمناسبات كثيره الموت ليس عدما، الذي يتصور ان الموت عدم قبل كل شيء هو جاهل احمق ان كان مؤمنا او غير مؤمن. اصلا علميا الموت ليس عدما، حقيقه علميه معروفه فلسفيه تعرفها العلماء السابقون جميعا. فالميت موجود لكنه انتقل من حياه الى حياه اخرى اسمها الحياه البرزخيه. طيب أين هي الطبيعة التي كنت تدين لها بالولاء؟ أين هو طبيبك؟ أين هو الذي أحسن إليك بالمال؟ أين هي رحمة السماء التي كنت تدين لها بالولاء؟ ما لها لا ترحمك الآن؟ من الذي معك في تلك الحفرة وفي تلك الساعة؟ الله سبحانه وتعالى. كل الأغيار غابت عنك ولم يبق معك إلا من سيبقى معك هو الله سبحانه. حتى الأهل الأبوان اللذان كنت تعيش في أكنافهما، الزوجة التي كنت تسكن إليها وتتعلق بها، أو الزوج نفس الشيء، الأولاد الأهل ترجع عنهم ولا أبغى. تركتهم وتركوك. قل تركتهم أو قل تركوك. المهم حصل هذا الانفصال والغياب. من أنيسك؟ الله. من الذي يستمر معك؟ الله سبحانه وتعالى. هو الذي انشا في تلك الحياة البرزخية ما عمك وأعطاك، وهو الذي انشا عذبك ومنعك. بعد حين تعود إلى الحياة المزدوجة، حياة الجسد والروح معا، ويعيد الله عز وجل إليك هذا النسيج، نسيج الجسد مرة أخرى، وتنسكب روحك في جسد جديد. أين هم الذين كنت تعتز به في الدنيا؟ أين هي الطبيعة التي كنت تحير إليها كل شيء؟ أين هي رحمة السماء آنذاك؟ أين هو الطبيب الذي كنت تنسب إليه شفاءك وعافيتك؟ أين هي الأسرار التي كنت تراها مبعث سعادتك؟ كل شيء غاب عنك. نعم، تجردت من الأهل، تجردت ممن كنت تعتز بارتباطك بهم، لأنها أعراض، أعراض ظهرت ثم غابت، وجدت ثم انتهت. الوحيد الذي تجده يضم معك من هو؟ هو الله عز وجل. اذا الله سبحانه وتعالى معك وانت تتقلب في هذه الحياه الدنيويه، هو معك عند سكرات الموت. كل شيء يغيب عنك لكن الله معك عند سكرات الموت. هو معك في الحياه البرزخيه الاخرى. هو معك اذا قام الناس غدا لرب العالمين. وكل ما كنت تعتز به، تتمسك به، تفر اليه، تلجا اليه، غائب عنك. طيب اذا كانت هذه هي الحقيقه، اليس من الجنون بمكان ان يغيب الانسان نفسه عمن لا انفكاك له عنه وهو الله عز وجل، وينفسق بما لا بقاء له معه، لا بقاء له معه، يعتمد عليه، يثق به، يدين له بالجلال. انت استندت الى ما هو باق، الى ما هو راسخ، لا تستند الى ما هو مستند الى من قد اوجده ومن قد اقامه هذا المقام بهذا الشكل. الظل يمر من قبل، الظل ليس ثابتا بشكل من الاشكال، وهذا الكون كله عباره عن ظلال حقيقه هكذا. ورحم الله من قال الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. الناس كاننا في حلم. الان الانسان في بعض الاحيان يحلم يرى منام طويل، يخيل اليه وهو في نبض المنام انه في الصحو، يخيل اليه انه في الصحو تماما كحياه الناس. فعندما يستيقظ يعلم انه كان يتقلب في حلم. حياتنا حلم كبير كبير كبير. عندما نموت يتجلى كل شيء على حقيقته. طيب العاقل هو من؟ هو الذي اذا علم هذه الحقيقه تمسك بالباطل الذي هو معه دون انقطاع، تمسك به ولم يبالي بهذه الظلال الكونيه التي تمر، تاتي وتمر، تاتي وتمر، صور واشباح لم يبالي بها، يتعامل معها لان الله امره بذلك. حتى لو كانت الوان امر الله ان اتعامل معها، اتعامل معها، لكن اعلم انها اوهام. فانا اعتمد على الباقي الذي لا انفكاك لي عنه ولا تنقطع صلته بي بشكل من الاشكال، من حيث الرعاية والحماية والإنعام والإكرام أو من حيث الابتلاء. كل شيء في الواقع يأتي منه، فإذا كان الأمر كذلك وهذا مستمر إلى ما لا نهاية، إذا فأجعل ولا إله وأجعل اتجاهي إليه وأجعل منه سندا لي، ولا أجعل من الأديان حاجزا بيني وبينه سبحانه وتعالى. ورحم الله ذاك الذي عبر عن هذا المعنى بأبيات هي غاية في الدقة والرقة والحقيقة. كن مع الله ترى الله معك، ودع الكون وفارق معك، لا تعلق سواه أملا إنما يسقيك من قد ضعك، لا تعلق سواه أملا يعني تعلقك بالسوى مثل من يسترد إلى شيء غير ثابت بعد قليل سيهوي ويقع. إنما يسقيك من قد زرعك، من الذي زرعك؟ أي أنشأك الله قائل الذي يسقي، الذي يزرع هو الذي يسقي، هذا التمثيل وهذا عبارة عن استعارة. إنما يسقيك من قد زرعك، فإذا أعطاك من يمنعه، فإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطيه إذا ما منعك. هذا كله عبارة عن معنى لهذه الحقيقة لهذه الحكمة التي يذكرها لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. طيب الآن أريد أن نطبق نصيحة ابن عطاء الله ونسير وراء مقتضى حكمته. طيب أي أن لا نهرب ممن لم تكاف لنا عنه. كيف نصنع يعني؟ كيف لا نهرب منه؟ لا نهرب ممن لم تكاف لنا عنه بأن أولا نعلم يقينا أن كل ما يفد إلينا من نعم مهما تنوعت ومن ابتلاءات مهما تنوعت إنما تأتينا من لدنه هو. هذا أول ما ينبغي أن نحققه في ارتباطنا بالله عز وجل. الشيء الثاني إذا عرفنا ذلك نجعل ولاءنا العملية والسلوكية له. فأنا إذا عرفت أن الخير يأتيني من فلان، نتحدث عن علاقات الناس بعضهم ببعض، وأنه هو القادر على رعايتي وحمايتي، وهو الذي يمكن أن يسيء إلي إذا شاء وأن يبتليني إذا شاء، ماذا أصنع؟ أسد صلتي به وأقيم ولائي له، وأعرف أنه هو صاحب الفضل عندما يكرمني، وأنه هو الذي يخاف بطشه إذا ما أراد أن يسيء إليه، فأنا إذا دائما ألوذ به راجيا وخائفا. هذه حالة الإنسان مع الإنسان، طبعا هذه حالة شكلية. فإذا عرفت أن الإنسان لا يضر الإنسان ولا ينفعه، وأن الطبيعة لا تضر الإنسان ولا تنفعه، إنما هو الله فقط، إذا لا أهرب من الله بل أسد صلتي بالله عز وجل. كيف أسد صلتي بالله؟ أولا اليقين الاعتقادي. إذا في هذه الحالة لابد أن أربط كياني بالله عز وجل، أحبه لأن نعمه التي تأتيني من عنده لابد أن أعشقه، جملت النفوس على حب من أحسن إليه، أخاف منه لأن الابتلاءات التي تأتيني أيضا تأتيني منه كذلك، فأجمع بين الحب وبين الخوف. أفضي إلى نصائحه وأوامره، أفعل ما يقول، يحذرني منه. هكذا يكون ارتباطي بالدائم الذي هو معي في كل الاحوال. هذا معنى عدم فراري منه وعدم ظهوري منه، هكذا يكون الامر. والا الانسان الذي يهرب من الله لا يستطيع ان يهرب، اينما ذهب هو مع الله كالعصفور الذي في داخل القفص. طيب مهما نعم تحرك وطار من جنبات القفص الى جنباتها، هو في داخل القفص، هو في داخل القفص. قد يكون القفص كبيرا ولكن على كل مهما تحرك هو في داخل هذا القفص الذي هو ملك صاحبه. نعم هذا الكون قفص، قفص مهما اتسع ومهما كبر، وانت في مملكة الله تتحرك. نعم فاذا عرفت ذلك ثم خضعت للولاء لهذا الذي اتحرك في مملكته، اصغيت الى نصائحه فاكدت هذه باستطاعته، اصغيت الى نواهيه فابتعدت عنها جهد استطاعتي، وعند الخطا الوذ به واستغفره، فانا في هذه الحاله لم انفك عن الله ولم اتجرا من الله سبحانه وتعالى. اذا اردنا الشكل الاول، لكن كيف يكون الالتجاء الى ما لا بد ان تنفك عنه كما يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، نعم ويطلب ما لا بقاء له معه. كيف افر ممن لا بقاء لي معه حتى انكر الوسيله التي يقولها لي ابن عطاء الله؟ المكونات استطيع ان ابتعد عنها، الدار انا ساكن فيها، الذكر والاساس الموجود في الدار انا اتمتع بها، الطعام رزقا اكله اتمتع به، الاهل الزوجه المال التجاره السوق الزراعه الصناعه كل ذلك. يعني هل المطلوب مني عندما يقول ابن عطاء الله عجبا لمن يطلب لا بقاء معه ان افر من هذه المتع والوف بجبل وابتعد؟ لا، ليس هذا هو المراد، وانما المراد ان لا تؤله هذه الاشياء التي لا بقاء لها معك ولا بقاء لك معها، لا تؤلهها، لا تجعلها بديلا عن الله سبحانه وتعالى، لا تنسب اليها العطاء، لا تقل للسماء ايتها السماء كم انت رحيمه بنا عندما تنبتين علينا هذا المطر، لا تقل للارض كم انت ايتها الطبيعه كلمه عندما تكرميننا بهذا الرزق اليسير وهذا العطاء النمير وهذه المياه المتفجره وهذه الينابيع وهذه المعادن ونحو ذلك. لا تؤله الجنود المسخرة بيد الله سبحانه وتعالى، هذا معنى عدم طلبك لما لا بقاء لك معه، تسخره لأن الله سخرها لك، ابق في ذلك، لكن اعلم أن الله هو الذي أكرمك بهذه الدار، تمتع بالحلال من الذكر الذي متعك الله عز وجل به، ولكن اعلم انه جاء من عند الله سبحانه وتعالى. اذهب الى الطبيب اذا احتجت اليه، استعمل الدواء اذا قيل لك استعمل، لكن تعلم ان الطبيب جد ضعيف ضعيف مسخر بيد الله، وهذا العقل دواء بس الله عز وجل فيه معنى الشفاء عندما يتحقق الشفاء لك. نعم هذا معنى عدم طلب ما لا بقاء لك معه، تسخر المكونات كلها ولكن لا تنسب اليها اي فاعليه. اعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يكرمك وهو الذي يعطيك وهو الذي يسعدك وهو الذي يشقيك، والا فليس هنالك اطلاقا من يقول ان معنى الفراق من الاخيار ان نبتعد عنها، ابتعادا ماديا بان لا نشتغل بالتجاره، لا نشتغل بالصناعه، لا نبني ننشئ عماره، لا نذهب الى قضيب، لا نستعمل زراعه فلاحه نحو ذلك، معاذ الله. بل الله عز وجل الذي انت معه امرك ان تشتغل، لكن فرق بين من يتعامل مع الطبيعه وهو يؤلمها، وبين من يتعامل مع الطبيعه وهو يعلم ان جند مسخر مذلل بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا معنى هذه الحكمة التي يذكرها لنا المعطاء. ثم ماذا يقول؟ يستشهد بقول الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا جزء من آية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المصيبة، كل المصيبة لا تكمن في عمل يلحق هذا البصر الحسي إطلاقا، لا مصيبة، لأن الإنسان إذا ابتلي بفقد البصر سرعان ما يفجر الله بين جوانبه الحاسة الأخرى تغني عن البصر. هذه عادة الله عز وجل. الإنسان قال: ما هاتان العينان موجودتان فيه، موجودتين لديه، هنالك حاسة نائمة احتياطية غير مسخرة، فإذا ما شاء الله لحكمة أن يسترد هاتين العينين أيقظ هذه الحاسة الأخرى، يستأنس بها ويشعر بها بل يرى بها. إذا ليست المصيبة في أن يفقد الإنسان هاتين العينين الماديتين، إنما العمى الخطير الذي لا بديل عن هذه المصيبة منه عندما تعمى عين في الأرض. القلب له عين كما أن للرأس أيضا عينا، غياب النور من عين الرأس بسيطا في بديل. وسلم الذين ابتلوا بأبصارهم يقولون لكم عن الحاسة البديلة، بل ربما كانت أدق من النظر الذي كان يتمتع به. لكن الإنسان الذي عميت بصيرته، أي عمي عين فؤاده، هذا هو الإنسان الذي وقع في براثن الشقاء، هذا هو الإنسان الذي لم يعد يعلم الظلام من الضياء، ولم يعد يعلم الطريق السويج من الوهلة التي تندق فيها عمره، لا يستطيع أن يعلم. هذا معنى كلام الله: فإنها لا تعمى الأبصار، يعني إن عميت هنالك بديل لا مشكلة، ولكن تعمى العمى الحقيقي هو العمى الذي ابتلى به الإنسان بقلبه. الإنسان الذي ابتلي بعمل فؤاد لا يرى الله، مع أن الكون كله يدل على الله، لا يشعر بسلطان الله، مع أن الكون كله عرش لسلطان الله سبحانه وتعالى، لا يرى تدبير الله عز وجل، مع أن الدنيا كلها تدور بدقة رائعة من تدبير الله عز وجل. لماذا؟ لأن عين فؤاده أدركها العمى. الحمد لله رب العالمين.